الرحيم. يعني لو رأى ابن النبي يكون عليه هنا هذا هو الذي يقول هذا خلص ما جاء في كل ما الحلال والحرام. قال هذا هو من الحلال.